بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتناول فيه في كل حلقة تأمل وخاطر وتفكر. في أي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه كلام الله تعالى الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحى بها، اللغة العربية، محفوظا حفظا كاملا، كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا كان القرآن الكريم متميزا عن كلام البشر، بمعنى أن البشر يعجزون عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، وهذا هو المقصود بإعجاز القرآن. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. في هذه الحلقة نتأمل فيها ونرى عجائب صنعه. من الأمور التي يستهلكها الإنسان منذ نعومة أصفاره هو الحليب، فهناك بحوث صنفت ودرست، ولكن أن يخرج هذا الحليب من الأبقار على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة وهي تأكل الأعشاب فهو من العجب العشاب. نتحدث في هذه الحلقة عن الحليب ومكوناته وكيفية خروجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن حينما نصلي نقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. من معاني كلمة رب العالمين أنه الخالق والممد، خلقنا وأمدنا بما نحتاج. والحليب هو الغذاء الكامل، وقد أمرنا أن نتفكر في أغذيتنا. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا حينما أنظر إلى طعامي أعظم خالقه وأرى أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. بل إن بعض العلماء الألمان سبب إيمانه بالله أنه رأى البقرة فإذا نتاجها يزيد 20 ضعفا عما يحتاجه وليدها. إذن هذا الحليب ليس لوليدها بل هو للإنسان، يعني خلق خصيصا له. أنتم حينما تدعون إنسان إلى طعام في البيت، هو يسمى في العرف الاجتماعي ضيف الشرف. فلو طرق الباب طارق تدعوه إلى الطعام أيضا، لكن هذا الإنسان الثاني ليس مدعوا كالأول. الأول أقيمت هذه الوليمة على شرفه. يعني هذا المعنى يتضح جليا في قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم، يعني خلقت خصيصا لكم. بل إن من أعجب ما في الموضوع أن هذه البقرة مذللة وذللناها لكم. العقرب غير مذلل يخافه الإنسان، الحية غير مذللة يخافها الإنسان، لكن الطفل الصغير يمسك بالبقرة ويقودها ويحلبها دون أن يخشى شيئا. الجمل مذلل، الأنعام مذللة، الدجاج مذلل، القطة مذللة. أما في حيوانات أخرى قد تكون صغيرة لكنها تملأ القلب رعبا. إذن الآية الأولى: والأنعام خلقها لكم. الآية الثانية: وزللناها لكم. لي تلميذ في غوطة دمشق عنده بقرة توحشت فقتلت أول إنسان وثاني إنسان، فاضطر يطلق عليها النار ليقتلها وثمنها 100,000. لو أن البقرة ليست مزللة لا ننتفع منها إطلاقا، إذا نعمة أولى أنها تقدم لنا الغذاء الكامل الأول، الحليب ومشتقاته هو الغذاء الأول، وتوافق الحليب مع جسم الإنسان توافق عجيب. طبعا تستنبط استنباطا قطعيا أن الذي خلق الإنسان سخر له هذا الحيوان، هذه حقيقة أولى. فيعد الحليب الذي نستهلكه غذاء كاملا بشكل أو بآخر، سواء أكان لبنا أم حليبا أم جبنا أم سمنا، أنا أسميها مشتقات الحليب. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل طعاما إلا حمد الله عليه، إلا الحليب كان إذا شربه قال اللهم زدنا منه زدنا منه. فالحليب مثلا كبحث علمي فيه نسب من الماء تتراوح بين 87% إلى 91%، كما يحوي الحليب الدسمة، المواد الدسمة والسكريات والبروتينات والمعادن والفيتامينات وغازات منحلة، فهو غذاء كامل فيه غازات منحلة كغاز الفحم والأكسجين والنشادر، وفيه فيتامينات سي آ وبي وسي ودي، ومن المعادن الكالسيوم والفوسفور، من البروتينات الكاثرين والألبومين وما شاكل ذلك، ومن السكريات سكر العنب والدسم والماء. تقول أنت حليب، أما في معادن، في فيتامينات، في مواد دسمة، في مواد سكرية، في مواد غازات منحلة، تركيبه معقد جدا الحليب، ومتوافق مع الإنسان توافقا عجيبا. لذلك لما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني هذا الطعام يدلك على الله. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. العجيب في الأمر قبل الدكتور كما ذكرتم أن الحليب ومكونات الحليب من الفيتامينات والمعادن وإلى ما هنالك، ولكن خروجه من البقرة بهذا الشكل بهذا الصفة هذا هو أمر عجيب. نعم، أحدث البحوث العلمية توصلت إلى أن في البقرة غدة ثديية على شكل قبة، هذه الغدة الثدية مقسمة إلى فصوص، وهذه الفصوص مقسمة إلى فصيفصات، وهذه الفصيفصات مقسمة إلى أجواف صغيرة هي الأسناخ، محاطة بغشاء من الخلايا، حول هذه الخلايا شعريات دموية تأخذ الخلايا من الدم ما تحتاج إليه، هنا الشاهد. إذن الغدة الثدية في البقرة عبارة عن قبة فيها فصوص وأجزاء الفصوص، هذه الفصوص محاطة بخلايا، هذه الخلايا محاطة بأوعية دموية. الشيء العجيب أن 400 حجم من الدم يجول حول هذه الغدة من أجل تصنيع حجم حليب واحد، يعني كل لتر من الحليب يسهم في صنع 400 حجم من الدم. لكن ما الذي يحصل؟ أن هذه الغدة الثدية التي تجاور الوعاء الدموي تأخذ من الدم ما يناسبها، تأخذ هذه الغازات المنحلة، تأخذ البروتينات، المواد النشوية، السكرية، تأخذ المعادن، تأخذ كل شيء بما يناسبها. والله عز وجل يقول من بين فرس ودم، الفرس معروف يعني فضلات الجهاز الهضمي، لكن قال بعض العلماء هناك فرس غازي نفرزه من أنوفنا، غاز الفحم من نتائج الاحتراق، وهناك فرس سائل في الدم موجود حمض البولة، وهناك فرس آخر يخرج من الجهاز الهضمي. فهذا الدم يجري في مواد سامة، في حمض البولة، في مواد ضارة، في مواد نافعة، في فيتامينات، في معادن، في أشباه معادن، في غازات منحلة، في مواد بروتينية، مواد سكرية. هل هذه الخلية عاقلة بحيث تأخذ من هذا الدم ما تحتاجه لتكوين هذا الغذاء الأول في حياة الإنسان؟ هنا الشيء الدقيق واللطيف. شيء دقيق أنه حتى هذه الساعة لا أحد يعرف طبيعة عمل هذه الخلية. تحدثنا من قبل عن الغشاء العاقل فيما أذكر، وهذه الخلية الثدية أيضا عاقلة، يعني تقوم بعمل يعجز عنه العلماء. طبعا ذكرت من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يعني عطاء ربنا جل جلاله يتسم أنه مستساغ ومفيد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأكل يدعو ويقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى؟ يعني هذا الغذاء في مواد نافعة استقرت في الجسم، وفي مواد ضارة خرجت فضلات، وفي له طعم طيب، فتنعم النبي بطعم الطعام وبقيت في جسمه مواده الأساسية، وخرج منه المواد التي لا تنفعه. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. طبيبة دكتور، ذكرت أن البقرة الواحدة تنتج ما يزيد عن حاجة وليدها. نعم. ولكن كم تنتج البقرة الواحدة تقريبا من اللتر؟ والله تبدأ من 20 لتر إلى 40 لتر. والعجيب أن ذلك في يوم الواحد. نعم، أن ضرع البقرة طبعا بعد تشريحه وجد فيه جداران متعاكسان، لو أن أربعة إخوة يملكون بقرة واحدة لضرع البقرة أربع حلم، كل حلمة تستقل بربع إنتاجها بالضبط. ذلك أن ضرع البقرة جدار من العضلات الملساء، لكن هذا الجدار قد يتمزق بهذا الوزن، فما الذي يحميه من التمزق؟ مدعم من وسطه بجدار يقسمه إلى قسمين، وجدار آخر يقسم القسمين إلى قسمين، فصار في أربعة أجواف، كل جوف محاط بجدارين تقريبا وينتهي بحلمه. فهذا من دقة صنع الله عز وجل. طبعا هناك تنسيق ونظم معين لكيفية درء الحليب من نعم يعني هي الأوعية الشعرية في الجهة الوحشية من الخلية الثدية، والخلية الثدية لها جوف يرشح بنقاط الحليب، فهذه الخلية الثدية تقوم بعمل في منتهى الدقة والحكمة، تختار من هذا الدم الذي فيه كل شيء، حتى حمض البول الضار، حتى المواد السامة، حتى بقايا احتراق الطعام، تختار المواد النافعة وكأنها كائن عاقل، تختار ويرشح هذا الحليب من جوف الغدة الثدية إلى الضرع الذي هو مكان تجميع الحليب ثم سحبه من قبل المستهلك. طالما فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي تحدثنا عن حليب الأبقار والأبقار بشكل خاص، فقد أتت إلى عالمنا أو أتت إلى بلادنا بعض الأمراض، منها مرض جنون البقر كما سمعتم. نعم. وسمعنا، فنريد أن نعرف بهذا المرض ونذكر ماذا حدث لهذا البقر ليصاب بهذا المرض. الذي حدث أنني أسمي دائما صنعة الله عز وجل بأصل التصميم، فالذي حصل أن الله سبحانه وتعالى خلقه كامل كمالا مطلقا، ولكل مخلوق صمم له طعاما خاصا، فالبقر كائن يعيش على النبات، فالإنسان حينما جمح عقله واعتد بنفسه وأله نفسه في الأرض، الإنسان الغربي متأله، فوجد أنه لو أطعمه طحين الجيف لكان أقوى له على إنتاج الحليب. فماذا فعل هذا الإنسان؟ البقر الذي جن أطعم المشيمات من مستشفيات التوليد، وجففت هذه المشيمات وطحنت وقدمت غذاء له. ثم عظام الخنزير جففت، طبعا غليت وجففت وطحنت وقدمت غذاء له. والجيف أيضا عملت في مراجل ثم جففت ثم طحنت وقدمت غذاء له. يعني هذا البقر صممه الله على طعام نباتي فأطعموه طحين الجيف. لذلك نشأ مرض سماه العلماء الاعتلال الدماغي. هذا الاعتلال الدماغي سبب جنون البقر. الحقيقة أن الذين فعلوا هذا ولا سيما في بريطانيا اضطروا إلى إحراق 11 مليون بقرة، ثمنها 33 مليار من الجنيهات الاسترلينية. أنا أقول ما جنون البقر إلا من جنون البشر. يعني الإنسان حينما يستهين بأصل التصميم ويحاول أن يغير خلق الله، بل إن الإنسان المتأله يجمح إلى تغيير خلق الله عز وجل. وقد وصف الله الغافلين والشاردين بأنهم يغيرون خلق الله. هذا المرض كما قلت قبل قليل اسمه الاعتلال الدماغي الإسفنجي. مسببات هذا المرض كائنات بالغة الصغر لم تعرف حتى الآن، ذات دور حضاني طويل جدا يمتد إلى 8 سنوات، وفي الإنسان يمتد إلى 20 سنة. وليس لهذا المرض الخطير مظهر التهابي ولا مظهر مناعي. واكتشف أخيرا أن هذا المرض يصيب البقر ويصيب البشر، بل إن البشر إذا أكلوا من لحم هذا البقر أصيبوا بمرض مشابه لمرض البقر. أعراض هذا المرض في البقرة: تكلف في المشي، رفع القوائم عاليا، فرط الإدراك الحسي، الحك، فقد الشهية، فرط اللعق، ثم الموت، وعدم التحكم العصبي، واقتران هذا كله بسلوك عدواني. وماذا يفعل هذا المرض في الإنسان الشارد؟ فهذا المرض أيضا إذا أصاب الإنسان فعل به أعراضا كثيرة. الشكل البشري لهذا المرض: فقدان الذاكرة، فقد التناسق العضلي، فقد التوازن، العمى، فقد النطق، وتحدث الوفاة بين 3 أشهر وعام من بداية ظهور الأعراض. يرافق هذا قلق واكتئاب وتغيرات سلوكية واضطراب في نشاط الدماغ الكهربائي. هذا المرض يصيب البقر ويصيب البشر، بل يصيب البشر الذين يأكلون من لحوم هذه الأبقار التي اختلت صحتها واعتلت. فكان كما قلت قبل قليل جنون البقر من جنون البشر. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، لابد لنا أن نأخذ من خلال هذه الكلمات وهذه الحلقة الحكمة من هذا المرض الذي أصيب به البقر ويصيب أيضا البشر. الحكمة قد تكون إيمانية، أن الإنسان إذا تطاول على الذات الإلهية وأراد أن يغير خلق الله عز وجل يدفع الثمن باهظا. هذه الأغلاط البشرية التي ارتكبت تؤكد أصل التصميم. القاعدة دائما يجب أن تكون مؤكدة، فإذا خرجنا عن القاعدة ودفعنا الثمن باهظا فهذا تأكيد لهذه القاعدة. أستاذ عبد الحليم، يحظر أكل واستعمال لحوم البقر وأكل منتجاتها ودهونها وأحشائها ومخلفاتها والأعلاف المصنوعة منها ومنتجات التجميد المصنعة منها ولحوم العلب وأنواع الحليب ومشتقاته وأنواع الحلويات التي تستخدم هذه الدهون. بل ربما أصاب هذا المرض الإنسان إذا تناول هذه المشتقات. على كل، الغريب أن هذا اللحم المصاب بالاعتلال الدماغي لو طبخ وارتفعت الدرجة إلى 100، العناصر المسببة للمرض لا تموت بهذه الحرارة، يعني المرض خطير جدا. وهذا من حكمة الله عز وجل، كما قلت قبل قليل اضطرت بريطانيا إلى حرق 11 مليون بقرة، وثمن هذه الأبقار 33 مليار من الجنيهات الاسترلينية. فلما الإنسان يؤمن بالله ويحترم أصل التصميم ويتكيف مع أصل التصميم، عندئذ يكون قد حقق ذاته وحقق سلامته وسعادته. إخوة الإيمان والإسلام، طبعا نشكر فضيلة الدكتور الذي عرف لنا هذا الطعام الجيد والجيد جدا للإنسان ألا وهو الحليب، وأعطانا الكثير من الشواهد من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، صدق الله العظيم. إذن أيها الإخوة، هذه آيات عظمى دالة على عظمته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، سنتابع مع هذا التفكر والتأمل مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.